سافرت يا دار طال الدرب يا دار مواطني كالخطى تزداد الأنهار سافرت يا دار طال الدرب يا دار مواطني كالخطى تزداد الأنهار وليس من بينها للروح زاوية من الهدوء تصافيها وتختار سافرت يا دار هل كل من سافر كذا تعبوا هل حاولوا أن يعودوا ثم واحتاروا هل كل من سافروا قبلي كذا تعبوا هل حاولوا أن يعودوا ثم واحتاروا هل سلموا الغربة الوجدان إذ طالبات وهل بكوا مثل قلبي حينما سار يبكي سافرت يا دار طال الدرب يا دار مواطني كالخطى تزداد الأنهار وليس من بينها للروح زاوية من الهدوء تصافيها وتختار سافرت يا دار سافرت أزرع وتقطفني أدور حول رحاها مثل من دار سافرت أزرع أحلامي وتقطفني أدور حول رحاها مثل من دار وأجمع الريش قد أبنيه أجنحة لمن أعود إذا ما فكروا طار لو فكروا طاروا سافرت كانت بلادي لا ترى حلمي وسوف يرجع بي حلم وإصرار سافرت كانت بلادي لا ترى حلمي وسوف يرجع بي